الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. وبعد، فعندنا عدد من المباحث اللغوية التي يشترك فيها الكتاب والسنة. نتكلم في هذا اليوم عن الاشتقاق، ونتكلم عن كذلك عدد من ترادف وأحكامه، ونتكلم عن الاشتراك، ثلاثة مباحث لعلنا نقرأها ثم بعد ذلك نتكلم عنها. تفضل الشيخ. وهو رد لفظ إلى لفظ آخر لموافقته له في حروفه الأصلية ومناسبته له في المعنى، ولا بد من تغيير بزيادة أو نقصان حرف أو حركة أو كليهما، أو بزيادة أحدهما ونقصانه ونقصان الآخر ونقصانه، أو بزيادة أحدهما ونقصانه ونقصان الآخر ونقصانه، أو بزيادتهما ونقصانهما نحو كاذب ونصر وضارب وخف وضم على مذهب الكوفيين، وغلا ومسلمات وحذر وعد ونبت واضرب وخاف وعد وكال ومن. واحكامه في المسائل: الاولى شرط المشتق صدق اصله خلافا لابي علي وابنه، فانهما قالا بعالميه الله تعالى دون علمه وعللاها فينا به. لنا أن الأصل جزء فلا يوجد دونه. الثانية شرط كونه حقيقة دوام أصله خلافا لابن سينا وأبي هاشم، لأنه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق إيجابه. أي مطلقتان فلا تتناقضان، قلنا مؤقتتان بالحال، لأن أهل العرف يرفع أحدهما بالآخر. وعرف الوجوه: الأول أن الظالم منه الضرب وهو أعم من الماضي، ورد بأنه أعم من المستقبل أيضا وهو مجاز اتفاقا. الثاني أن النحاة منعوا عمل النعت الماضي، ونوقف بأنهم أعملوا المستقبل أيضا. الثالث أنه لو شرط لم يكن المتكلم ونحوه حقيقة، وأجيب بأنه لما تحذر اجتماع أجزائه اكتفي بآخر جزء. الرابع أن المؤمن يطلق حالة الحلم عن مفهومه، وأجيب بأنه مجاز، وإلا لأطلق الكافر على أكابر الصحابة رضي الله عنهم حقيقة. المسألة الثالثة اسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل لغيره للاستقرار. قالت المعتزلة: الله تعالى متكلم بكلام يخلقه بالجسم، كما أنه الخالق والخلق هو المخلوق. قلنا الخلق هو التأثير. قالوا: إن قدم قدم العالم، وإلا لافتقر إلى خلق آخر وتسلسل. قلنا هو نسبة فلم يحتج إلى تأثير آخر. الأصل الرابع في الترادف، وهو توالي الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد باعتبار واحد كالإنسان والبشر، والتأكيد يقوي الأول والتابع لا يفيد. وأحكامه في مسائل: الأولى في سببه، المترادفان إما من واضعين والتبس أو واحد لتكثير الوسائل والتوسع في مجال البديع. الثانية أنه خلاف الأصل، لأنه تعريف معرف ومحوي إلى حفظ الكل. الثالثة اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته، إذ الترتيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ. الرابعة التوكيد تقوية مجدول ما ذكر بلفظ ثاني، فإما أن يؤكد لنفسه مثل قوله عليه الصلاة والسلام: والله لأغزلن قريشا ثلاثا، أو بغيره بالمفردة كالنفس والعين وكلا وكلتا وكل أجمعين وأخواته، أو للجملة كإن. وجواز المضارع ووقوعه في اللغات معلوم. الفصل الخامس في الاشتراك فيه مسائل: الأولى في إثباته، أوجبه قوم لوجهين: الأول أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، فإذا وزع لزم الاشتراك، ورد بعد تسليم المقدمتين لأن المقصود بالوضع متناهي. والثاني أن الوجود يطلق على الواجب والموجب ووجوب الشيء عينه، ورد بأن الوجود زائد مشترك، وإن سجن فوقوعه لا يقتضي وجوده. الوجود، ورد بأن الوجود زائد مشترك، وإن سجن فوقوعه لا يقتضي وجوده. وأحاله آخرون: لأنه لا يفهم الغرض فيكون مفسدة، ونقض بأسماء الأجناس. والمختار إمكانه لجواز أن يقع من واضعين أو واحد لغرض الإبهام، حيث جعل التصريح سببا للمفسدة، ووقوعه للتردد في المراد من القرء ونحوه، ووقع في القرآن العظيم مثل ثلاثة طرق والليل إلى عسعس. الثانية أنه خلاف الأصل، وإلا لم يفهم ما لم يستفسر، ولم تنع الاستدلال بالنصوص، ولأنه أقل بالاستقراء، ويتضمن مفسدة السامع، لأنه ربما لم يفهم وهاب استفساره، أو استنكر، أو فهم غير مراده، وحكى لغيره فيؤدي إلى جهل عظيم. واللافظ لأنه قد يحوجه إلى العبث، أو يؤدي إلى الإضرار أيضا، أو يعتمد فهمه فيضيع غرضه، فيكون مرجوحا. الثالثة: مفهوم المشترك إما أن يتباينا في الفرق للقرب والحي، أو يتواصلا فيكون أحدهما جزءا للآخر كالممكن للعام والخاص، أو لازما له في الشمس بالكوكب وضوئه. الرابعة: جوز الشافعي والقاضيان وأبو علي إعمال المشترك في جميع مفهوماته غير المتضادة، ومنعه أبو هاشم والفرقي والبصري والإمام. لنا الوقوع في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، والصلاة من الله مغفرة، ومن غيره استغفار. قيل: الضمير متعدد فيتعدد الفعل. قلنا: يتعدد معنى لا لفظ وهو المدعى. وفي قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات، الآية. قيل: حرف العطف بمثابة العامل. قلنا: إن سلم فبمثابته بعينه. قيل: يحتمل وضعه للمجموع أيضا فالإعمال في البعض. قلنا: فيكون المجموع مسندا إلى كل واحد وهو باطل. احتج المانع بأنه إن لم يضع الواضع للمجموع لم يجد استعماله فيه. قلنا: لما لا يكفي الوضع لكل واحد للاستعمال في الجميع. ومن المانعين من جوز في الجمع والسلب، والفرق ضعيف. ونقل عن الشافعي رضي الله عنه والقاضي الوجوب، حيث لا قرينه احتياطا. الخامسه: المشترك ان تجرد عن قرينه كمجمل، وان قرن به ما جوزم اعتبار واحد تعين او اكثر، فكذا عند من يجوز الاعمال في معنيين، وعند المانع مجمل، او الغاء البعض فينحصر المراد في الباقي، او الكل فيحمل على المجاز، فان تعارض حمل على الراجح هو أو أصله، وإن تساوي أو ترجح أحدهما وأصل الآخر فمجمل. أظن واضح، ما يحتاج شرح. شو تقولون؟ واضح؟ ها؟ يحتاج إلى شرح. تقدم معنا من الأسماء منها ما هو مشتق ومنها ما هو جامد. المشتق أخذ من غيره، مثلنا للجامد بكلمة بشر. لماذا سمي البشر بشرا؟ هنا كثير يقول لا يوجد اشتقاق لهذا اللفظ من غيره، بينما هناك معاني مشتقة. مثلا تقول هذا شجاع، أخذنا هذا الوصف شجاع من الشجاعة، هذا يقال له مشتق. عرف المؤلف المشتق بأنه رد لفظ إلى آخر، رددنا لفظة شجاع إلى الشجاعة لموافقته له في الحروف الأصلية، فكلاهما فيه الشين والجيم والعاء، ومناسبته له في المعنى كلاهما فيه قدر مشترك وهو الشجاعة. لماذا اشترطنا هذه الشروط؟ لأن أما قوله لموافقته له في الحروف، إذا لم يكن هناك توافق في الحروف حينئذ لا اشتقاق، إلا أنه في مرات يكون هناك سمون اشتقاق أكبر بحيث لا يشترط التوافق في جميع الحروف. قال ومناسبته له في المعنى. الآن لو جاءنا إنسان وقال لكم الذهب اشتققنا منه الفعل ذهب، صحيح ولا لا؟ لماذا؟ مع أن الحروف الأصلية مشتركة، إلا أنه لا يوجد مناسبة في المعنى وبالتالي لا يوجد اشتقاق. عند العلماء أن الاشتقاق 15 قسما ذكرها المؤلف هنا، وأتى على كل واحد بمثال بعده، فقال ولا بد من تغيير. إذن من شرط الاشتقاق أن يكون هناك تغيير. القسم الأول أن يكون هناك زيادة، مثاله كلمة كاذب مأخوذة من الكذب، فيها زيادة حرف وهو الألف، أو نقصان كنقصان حرف جاء إلى الثالث، مثلا ذهاب أخذنا منه ذهب نقص حرف الألف، قال أو زيادة حركة مثل النصر الصاد ساكنة ليس لها حركة فأخذنا منه الفعل نصر فيه زيادة الحركة الفتحة، أو كليهما يعني زيادة الحرف أو وزيادة الحركة، وقد يمثل له بضارب، هنا زيادة الألف الضرب، زيادة ألف ضارب، وزيادة حركة الراء لأنها ساكنة في الأول، أو نقصان أو بزيادة أحدهما ونقصانه، يعني زيد حرف وأنقص حركة، أو زيدت حركة وأنقص إيش حرف. مثل المؤلف بذلك بأمثلة، قال الضرب على مذهب الكوفيين على مذهب البصريين أن الأصل هو المصدر والفعل مشتق من المصدر، وعلى مذهب الكوفيين العكس أن الفعل هو الفعل هو الأصل وأن المصدر مشتق. فعلى مذهب الكوفيين عندهم أن الضرب مأخوذ من الفعل ضرب، فهنا الضرب فيه نقصان حركة، ومثل له بعد ذلك بغلاء فهو مأخوذ من الغليان، هنا حذفت في الغليان فيه نقص حركة ونقص حرف. قال أو بزيادة الآخر ونقصانه، ومثل لي هنا زيادة حرف ونقصانه مثل لفظة مسلمات، زيد فيه ألف وتاء من أجل الجمع، ونقصت منه التاء التي كانت في المفرد، تاء ونقصت مسلمات أصله مسلمة. كذلك قال إيش الفعل حذر مأخوذ من الحذر من الحذر زيدت فيه كسرة الذال ونقصت منه الفتحة. قوله أو نقصان الآخر إشارة إلى قسمين بتقدير الكلام بزيادة أحدهما ونقصان الآخر. من أمثلته عاد، مأخوذ من العدد، عاد زيدت فيه ألف ونقصت منه حركة الدال، عاد دالان فيهما أدخلت إحداهما في الأخرى لأن إحداهما ساكنة، خلاف العدد فإن كل منهما متحركة. قال ومن أمثلته أيضا وحذر وعاد ونبت، فإنه هنا وجد أصله نبات، ومن أمثلته أيضا في قوله قال واضرب أصله الضرب، زيدت هنا الألف التي في الأول ونقصنا حركة الضاد جعلناها ساكنة، وزيدت كسرة الراء. ومثله أيضا في خاف. فالمقصود وعد وكال وارمي، ارمي أصلها الرمي، وهنا زدنا الألف في الأول وانقصنا الياء من الأخير ووضعنا حركة للميم وقمنا بجعل الراء ساكنة. المقصود أن هذه 15 نوعا من أنواع الاشتقاق يذكرها العلماء. ثم ذكر المؤلف بعده أحكام الاشتقاق. المسألة الأولى قال شرط المشتق صدق أصله، يعني إذا جاز أن تصفه بالمشتق فلا بد أن يكون الأصل الذي هو المصدر موجودا. ما تقول للإنسان شجاع إلا وعنده الشجاعة. لو قلت للإنسان شجاع وهو ليس لديه الشجاعة قلها أنت أخطأت، هذا فلان ليس عنده شجاعة. لا يصح أن يقول هو شجاع وإن لم يكن عنده شجاعة. هذه من خالف فيها أبو علي وابنه علي الجبائي، فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمه. عندنا في العلم المصدر هو إيش؟ العلم. اسم الفاعل عالم. هل يوجد عالم ليس عنده علم؟ نقول لا. طيب هناك حال مركبة من هذا الوصف توجد عند الجميع، هذا الحال هو معنى ذهني، معنى ذهني مغاير للمصدر وللفاعل، عبارة عن النسبة بينهما. فأبو هاشم يقول نصف الله بالعالمية أو نثبت العالمية لله لكن نقول ليس عنده علم، فنفى المصدر وأثبت الحال. واضح؟ الجمهور يقولون بإثبات الجميع، المصدر والاسم والحال. أهل السنة يقولون بإثبات المصدر و اسم الفاعل فقط، أما العالمية يقول هذه ما نثبتها. ليش؟ قالوا أصلا هي غير متصورة، يكفي تصور العلم وتصور الفاعل العالم عن هذه الحال. مذهب الجبائي مذهب غير معقول، ما وجد، على فرض أنه يوجد حال فلا بد أن يوجد مصدر، كيف توجد الحال وليس ولا يوجد مصدر؟ ولذلك قيل ثلاثة أشياء لا وجود لها، كسب الأشعري وطفرة النظام وأحوال أبي هاشم، هذه المسألة، لأن أثبت الحال ونفى المصدر، فلا يمكن. المؤلف قال شرط المشتق وهو الحال هنا أن يصدق أصله وهو المصدر، إذا لم يكن مصدر فلا يمكن أن يكون مشتق، ومنه الحال لابد أن يكون لها مصدر. قال دون علم، فهو أثبت العالمية لله تعالى ونفى أن يكون لله علم. قال المؤلف وعللاها به فينا، يقول يعني أن أبا هاشم وأبا علي أثبت الحال للإنسان وعللاها به، يعني بالمصدر فينا، فكأنه يشير إلى وجود تناقض عندهم. رد المؤلف عليهم بعدد من الأدلة، قال لنا أن الأصل هو المشتق منه جزءه جزء للمشتق، فلا يمكن أن يوجد المشتق ولا يوجد المشتق منه، وإلا للزم أن يوجد الكل بدون أن يوجد الجزء، وهذا غير متصور غير معقول. المسألة الثانية، قال من شرط الاشتقاق أن يكون من شرط الاشتقاق الحقيقي أن يكون الأصل وهو المصدر موجودا مستمرا، وإلا لما صح الاشتقاق. تقول فلان كاتب، اشتققته من الكتابة، لابد أن يكون الوصف موجودا مستمرا ليكون الإطلاق حقيقيا. أما الإطلاق المجازي فيمكن أن يطلق إطلاق مجازي، لأن المجاز قد تطلق على الشيء اسم باعتبار ما كان أو باعتبار ما سيكون. تقول فلان مملوك لأنه كان مملوكا في الماضي، ولا يعني هذا إطلاق ليس حقيقيا وإنما إطلاق مجازي. فمن شرط كون الاشتقاق ووصفه بالمشتق وصفا حقيقيا أن يكون الأصل هو المصدر موجودا، خلافا لابن سينا وأبي هاشم، فإنهم قالوا لا يشترط في الاشتقاق في كون الاشتقاق حقيقيا أن يكون أصله مستمرا معنا. وقالوا لأنه، هذا استدلال على قول الجمهور، لأنه يصدق نفيه عند زوال، يعني لو قدر أن الوصف زال لأمكننا أن ننفيه، ومن علامة الحقيقة أنه لا يجوز نفيها. مثال ذلك لو قلنا للمثال السابق قال هذا مملوك، لا هذا ليس بمملوك، نقول هذا يدل على أنه إطلاق مجازي. لكن لما قلنا فلان كاتب ما تقول ليس بكاتب، لأنه متصف به حقيقة. إذن استدلوا بأنه لو كان إطلاق المشتق على محل وهو لم يستمر الوصف فيه هذا يجيز نفيه، مما يدل على أنه ليس بحقيقة، لأن الحقيقة لا يجوز نفيها. واعترض على هذا الاستدلال بأنه لا يوجد تلازم بينهما، وأجيب عن هذا بأن الاشتقاق أو بأن هذين القولين مؤقتتان بالحال الذي كان يتصف به، لكن هنا الإطلاق باعتبار زمانين مختلفين. وذكر المؤلف اعتراض للخصم، فقال الضارب هو من ينسب له الضرب سواء نسب في الماضي أو نسب في الحاضر أو نسب في المستقبل، وبالتالي نقول فلان ضارب، وإن لم يكن الآن الضرب موجود عنده لكنه كان موجودا في الزمان السابق، مما يدل على أنه لا يشترط في الاشتقاق دوام الأصل. وأجيب عن هذا بأن كلمة ضارب أيضا يمكن أن تطلق على المستقبل، فعلى كلامكم يمكن أن يقول قائل بأن كلمة الضارب حقيقة في الضرب المستقبلي دون الضرب الماضي. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن هذا إطلاق لا يلزم أن يكون حقيقيا إطلاقه، ويمكن ولذلك يطلق هذا اللفظ ويفهم منه بالعرف بأنه يراد به الماضي وليس هذا موجودا في بقية أنواع الاشتقاق. استدلوا ثانيا بأن النحاة استعملوا اسم الفاعل بمعنى الماضي، منعوا عمل النعت الماضي، وتجدهم مثلا يطلقون اسم الفاعل على من صدر منه الفعل في وانقضى. النحاة منعوا عمل النعت في الماضي فقالوا بأنه لا يعمل فيه، وقالوا وأجيب عن هذا بأنهم أعملوا المستقبل، يعني لو صح الدليل اللي ذكرتم لكان اسم الفاعل أيضا يطلق على من سيفعل الفعل في المستقبل لأن أهل اللغة استعملوه فيه. ثم ذكر المؤلف شبهة أخرى بأنه لو شرط في الاشتقاق دوام أصله لم يكن كلمة المتكلم وإطلاقها على الشخص الذي عنده قدرة على الكلام إطلاقا حقيقيا، ولكن أهل اللغة يطلقون كلمة أو لفظة المتكلم على من سبق منه الكلام. وأجاب المؤلف بأنه لما تعذر اجتماع أجزائه اكتفي بآخر جزء منه، يعني إن بقاء المشتق منه إذا أمكن بقائه فبها ونعمت، وإلا إنما يشترط أن يبقى آخر جزء من أجزائه لأنه لا يمكن أن يبقى بالكلية. جاب دليل رابع وقال كلمة المؤمن تطلق على النائم وعلى من مات، فلان ميت له 50 سنة تقول فلان مؤمن مع أن الإيمان لا يوجد منه الآن، وأنتم تقولون يشترط في الاشتقاق دوام الأصل المصدر أن يكون لا زال مستمرا، لكننا نسميه الآن مؤمن وهو لا يوجد منه الآن الإيمان وإنما وجد منه فيما مضى. أن المؤمن يطلق حالة الخلو عن مفهومه، فالنائم يسمى مؤمن والميت يقال عنه مؤمن، وأجيب بأن هذا إطلاق مجازي وخلافنا وكلامنا هو في الحقيقة. ولذلك يقول لو كان مذهبكم صحيحا لأطلقنا على أكابر الصحابة اسم كافر لأنه كان الكفر عندهم، مما يدل على أنه لا يصح إطلاق اللفظ المشتق إلا إذا كان أصله باقيا، وبالتالي لا يسمون بهذا الاسم. والمنع هنا من إطلاق لفظة الكافر كما أنه منع لغوي هو أيضا كذلك منع شرعي. المسألة الثالثة قال اسم الفاعل لا يشتق لشيء والفعل لغيره، تقول فلان ضارب ليش؟ قال لأن أخوه ضرب، هل هذا يصح؟ نقول لا، لا يطلق، لا يسمى باسم، لا يشتق اسم الفاعل لشخص إلا إذا قام به الفعل باستقراء لغة العرب. المعتزلة قالوا الله متكلم لكن الفعل الكلام لم يقم به وإنما قام بغيره وقد خلقه الله في غيره، وبالتالي نقول هذا المذهب مذهب ليس بصحيح، إذ لا ينس أو لا يوصف أو لا يشتق اسم الفاعل إلا لمن وجد منه الفعل حقيقة. وبالتالي نقول بأن لفظة متكلم لا تطلق إلا على من وجد منه الكلام. قال والخلق هو المخلوق، قلنا الخلق هو التأثير. التأثير نسبة بين الخالق وبين المخلوق حال إيجاد المخلوق. ما الذي جعلهم يتنازعون في هذه؟ هم قالوا إن قدم إن قدم صفة الكلام إن قدمت صفة الكلام إن قدم وصف الله بالكلام لزم منه أن يكون العالم قديما، والعالم ليس بقديم، وبالتالي لزم منه أن يكون أن تكون صفة الكلام ليست قائمة بالله وإنما تكون قائمة بالمخلوق. أنتم تعرفون أن منشأ هذا الكلام هو من قولهم بأن الحوادث لا تقوم بالله عز وجل، وبالتالي هم يقولون فعل في الأزل ثم لم يعد يفعل، وأهل السنة يقولون أنه سبحانه قادر على الفعل متى شاء وأنه يتكلم متى شاء. وبالتالي هذا المذهب اللي عند المعتزلة يتبين بطلانه بمعرفة مذهب أهل السنة، لأن الله جل وعلا متى أراد أن يتكلم تكلم سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن الله جل وعلا ذكر أنه يتكلم يوم القيامة، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم في يوم القيامة، فهو سبحانه يتصف بصفات الاختيارية وهو جل وعلا يتكلم متى شاء. وبالتالي هذا اللازم الذي ذكره المعتزلة لا يلزم على مذهب أهل السنة، وإنما هو لازم على مذهب الأشاعرة، وبالتالي لا يلزمنا مثل هذا الكلام. هم قالوا لو كان كلامه حادثا لكان هو حادثا، وبالتالي يحتاج إلى أن يكون له محدث، وهذا الكلام كلام باطل على ما تقدم. المبحث الثاني الذي ذكره المؤلف هنا مبحث الترادف، والمراد بالترادف أن يكون هناك اسمان يدلان على ذات واحدة، ومن أمثلة ذلك الناس والبشر تطلق على ذات واحدة، فهنا اسمان والمسمى واحد، هذا يقال له الترادف. عرفه المؤلف بقوله هو توالي الألفاظ المفردة، تكون مفردة لا تكون مركبة، دالة على معنى واحد باعتبار واحد. من أمثلته السيف، شو يسمى بعد؟ مهند، صارم، حسام، هنا توالت ألفاظ مفردة تدل على معنى واحد باعتبار واحد، ولذا كانت مترادفة. ثم عقد المؤلف مقارنة بين التأكيد والترادف، فقال هنا فرقان، الفرق الأول أن التأكيد يقوي الأول، يقوي المؤكد، بخلاف المترادف فإنه لا تأكيد فيه. والفرق الثاني قال أن والتابع لا يفيد، من التابع لا يفيد، لا يعلمك بالمتبوع بخلاف المرادف. أنت استخدمت سيف أو مهند، كلاهما يدل على معنى واحد، بالتالي المرادف يفيد بخلاف المؤكد. ثم ذكر المؤلف أحكام للمترادف. المسألة الأولى في سببه، قال بأن السبب أحد أمرين، إما أن يكون الوضع من اثنين فكل منهما يضع اسما لهذا المعنى فيقع الترادف، وإما أن يقع الوضع من واحد فحينئذ يحصل الترادف من أجل تكثير الوسائل، يعني تكثير الوسائل المؤدية إلى معنى واحد بتكثير الألفاظ، والتوسع في مجال البديع. فأنت مثلا إذا أردت أن تضع قافية، تضع قصيدة، تريد أن تضع قافية، فبالتالي تختار معاني مرادفة أو ألفاظا مرادفة من أجل أن تتوافق مع قافية القصيدة مثلا. وقال المسألة الثانية الترادف خلاف الأصل، لأن الأصل أن يكون لكل لفظ معنى مستقل، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن مقصود اللغة التعريف بما وضعت له الأسماء، والتعريف يناسب أن يكون بطريق واحد. قال الثاني أنه خلاف الأصل لأنه تعريف المعرف ومحوج إلى حفظ الكل، نحتاج نحفظ جميع المترادفات، والأصل أن نقلل ما نحفظه تخفيفا للمشقة. المسألة الثالثة، اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته، يعني يجوز أن نستعمل أحد المترادفين في مكان الآخر، وهذا أحد المذاهب اللغوية في هذه المسألة، إذ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ. قال اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته، إذ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ. لو حصل هناك تركيب فهذا متعلق بالمعاني، أما الألفاظ فنعتبر كل لفظ لوحده. وقوله من لغته إشارة إلى أحد المذاهب، لا بد أن يكون المترادفان من لغة واحدة، وأما إذا اختلفت اللغات فلا يصح أن يقوم المرادف عن مرادفه. وقال إذ التركيب، أي جعل الكلام من لغتين مختلفتين متعلق بالمعنى، أما اللفظ فلا بد أن يكون من لغة واحدة في الترادف. المسألة الرابعة، لما ذكر الترادف ذكر ما قد يشابه وهو التوكيد، وعرفه بأنه تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثان. مثاله جاء زيد بعينه، كلمة بعينه هذه للتأكيد، فقوينا مدلول جاء زيد بقولنا بعينه. وينقسم التوكيد إلى أقسام، الأول التوكيد بنفس الكلام، من أمثلته والله لأغزون قريشا. طيب في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تأكيد بنفس الكلام أو لا؟ غلط. العسر تأكيد واليسر لا تأكيد فيه، وبالتالي هنا توكيد من جنس الكلام في كلمة العسر. وقد يكون التوكيد بكلام غير الكلام المؤكد، ومن أمثلته ما لو قلت جاء زيد نفسه، وجاء محمد عينه، وجاء خالد ومحمد كلاهما، ومثله سجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم تأكيد وأجمعون تأكيد. وقد يكون التأكيد للجملة كما في لفظة إن، تقول زيد قائم فتؤكده بقولك إن زيدا قائم. قال وجوازه، يعني جواز التوكيد من الأمور الضرورية، يعني لأنه لا يلزم من وجوده محال، فحينئذ نقول بأن الجواز أمر متقرر، ووقوعه أي وجوده في اللغات من الأمور المعلومة. وإن كان الأصل أن يكون اللفظ للتأسيس بإيجاد معنى جديد، أما المبحث الثالث في الاشتراك، والمراد به أن يكون هناك لفظ واحد يدل على معاني مختلفة بأوضاع متعددة. من أمثلته مر معنا من عسعس على الدخول والخروج، القرء للحيض والطهر، نعم، العين للباصرة والجارية والذهب والجاسوس، المشتري للمقابل للبائع والكوكب المعروف. طيب، قال أوجبه قوم، قالوا لابد أن يوجد مشترك، واستدلوا على ذلك بأدلة. الأول أن المعاني غير متناهية، كثيرة ومتعددة، بينما الألفاظ متناهية لأنها محصورة بحروف معينة، فحينئذ يلزمنا أن نجعل للمعاني المتعددة لفظا واحدا، من أجل أن يكون هناك توافق بين الألفاظ والمعاني. ورد بأن قولكم المعاني غير متناهية مو بصحيح، بل المعاني متناهية، وقولكم الألفاظ متناهية ما نسلم لكم، بل قولكم الألفاظ متناهية لا نسلمه لكم، بل هي غير متناهية، لأنه يمكن تركيبها بأنواع مختلفة وبحروف متعددة وبحركات مختلفة. ثم لو قدر أن هذا صحيح، أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، لكان المقصود بالوضع متناهٍ. الدليل الثاني لهم قالوا أن الوجود يطلق على الوجود الواجب كوجود الله، والوجود الممكن كوجود المخلوق، ووجود الشيء عينه، يعني وجود الشيء هو ذات الموجود، لأن وجود الواجب عين ماهيته. وهذا بحث بينهم يعني كثير وفائدته قليلة، هل وجود الشيء هو عينه أو هو وصف زائد عن ذاته؟ ولذا قال رد بأن الوجود زائد عن الذات، وهو لفظ مشترك يطلق على الواجب والممكن، ولو سلم بأن الوجود غير زائد فوقوعه لا يقتضي وجود الوجوب، وجود الوجود لا يقتضي أن يكون واجبا. قال وأحاله آخرون وقالوا بأن الاشتراك مستحيل وغير جائز. لماذا؟ قالوا لأنه يفوت مقصود اللغة، لأن مقصود اللغة التفاهم والتخاطب، فإذا كان هناك ألفاظ مشتركة فحينئذ يفوت مقصد اللغة فيكون مفسدة ونوقظ بأسماء الأجناس، فإن أسماء الأجناس مثل الإنسان تصدق على هذا وعلى هذا وعلى هذا، ومع ذلك إذا أطلق هو جائز الإطلاق ولو كان فيه غض من معنى المعنى المذكور بالتخاطب. والمختار أي القول الثالث في المسألة أن الاشتراك جائز وممكن، ولجواز أن تكون اللغة من واضعين فكل منهما يضع هذا الاسم لمعنى مغاير للمعنى الذي وضع الاسم له عند الواضع الآخر، أو قد يكون الوضع من واحد ولكن يريد أن يوقع الإبهام والإيهام ومن أجل أن يفسره بعد ذلك لمعنى، أن تستخدم اللفظة غير المفهومة من أجل معنى تريده بعد ذلك. قال ووقوعه، يعني المختار أن الاشتراك واقع. لماذا؟ لأننا نجد ألفاظا في اللغة تتردد بين معان مختلفة ذكرتم بعضها. قال ووقع في القرآن العظيم، ومثل له بقوله ثلاثة قروء والليل إذا عسعس، فهنا قروء اسم وعسعس فعل، ومع ذلك هي من الألفاظ المشتركة. قال المسألة الثانية أن الاشتراك على خلاف الأصل، فالأصل أن يكون لكل لفظ كل لفظ واحد معنى واحد، وإلا لو كان الأصل هو الاشتراك لم يكن هناك وإلا لم يفهم، لم تفهم اللغة والألفاظ اللغوية ما لم يوجد استفسار عن المراد بهذه الكلمة. ولو كان الاشتراك هو الأصل لم تنع الاستدلال بالنصوص، يعني كلما أورد لك نص تقول يمكن أن يراد به كذا ويمكن، لأن هذا اللفظ مشترك. ويدل على أن الاشتراك خلاف الأصل أن الاشتراك أقل من استقلال اللفظ بمعنى واحد بحسب استقراء لغة العرب، ويدل على أن الاشتراك خلاف الأصل أنه يتضمن مفسدة وهي عدم التفاهم والتخاطب، وربما لم يفهم السامع ويخشى من أن يستفسر أو يستكبر ويستنكف، وربما يطلق عليه اللفظ ويفهم غير مراد المتكلم، وربما يحكي الكلام لغيره على فهم غير مراد المتكلم فيؤدي إلى جهل عظيم. ويتضمن كون الاشتراك على، لو قلنا بأن الاشتراك هو الأصل، يتضمن مفسدة للمتكلم الذي هو اللافظ، لأنه قد يتكلم بكلام يكون عبثا وقد يؤدي إلى الإضرار، بل لأنه يتكلم ويريد معنى فيفسر بمعنى آخر، وحينئذ يشترط في فهم الكلام أن نعرف مراد المتكلم، وبالتالي يضيع غرض المتكلم اللافظ. لماذا؟ لأنه لم يتكلم بهذا اللفظ إلا من أجل أن يفهم، فيكون الاشتراك مرجوحا والأصل هو عدم الاشتراك. المسألة الثالثة أن المعاني التي يدل عليها اللفظ المشترك مرات تكون متباينة متنافرة لا يمكن أن يفسر اللفظ بها معا، مثل لفظة القرء تطلق للطهر والحيض، لا يمكن أن تقول القرء يراد به جميع المعنيين، بالتالي لا بد من أن يكون المراد أحدهما. ويمكن أن يكون مفهوم المشترك معاني المشترك متواصلة، بمعنى أن يكون بينهما اتصال، إما أن يكون هناك جزء وكل ككلمة ممكن فإنها تطلق للإمكان العام والإمكان الخاص، هناك واجب وجائز. قال أو يكون لازما له، يعني يكون أحد معني المشترك لازم للمعنى الآخر، مثل لفظة الشمس تطلق مرة ويراد بها الكوكب المعروف، وتطلق مرة ويراد بها الأثر، أثر الشمس على الأرض الذي هو الضوء. تقول جلست في الشمس، تريد إيش؟ الضوء والأثر الذي يكون على الأرض. فلفظة الشمس مشتركة بين هذين المعنيين، وليس هذان المعنيان متباينين، وإنما هما متلازمان. هل يمكن أن يطلق اللفظ المشترك ويراد به جميع المعاني؟ تقول مثلا انتبه لا تستعمل عين فلان، وتريد بها العين الجارية والعين، أو تقول لا تعتدي على عين فلان، تريد بها العين الجارية والعين الباصرة والذهب معا. ممكن ولا ممكن؟ نقول حرر محل النزاع. أولا، إذا كانت معاني المشترك متنافرة فحينئذ لا يصح تفسير اللفظ بها، مثل لفظة القر، ما تقول يراد بها الطهر والحيض، متنافية متباينة متنافية. الثاني، إذا لم تكن متنافية فهل يصح حمل اللفظ المطلق على جميع معانيه؟ مثال ذلك: إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده عقدة النكاح لفظ مشترك، يراد قد يراد به الزوج وقد يراد به الولي، فهل يمكن أن يكون المراد جميع المعنيين أو لا؟ ومثله في قوله تعالى: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا ترغبون أن تنكحوهن. هل يمكن أن يكون المراد ترغبون في أن تنكحوهن، أو ترغبون عن أن تنكحوهن، أو هل يمكن أن يفسر اللفظ بالمعنيين معا لأنهما غير متنافيين؟ اختلف العلماء. قال الشافعي: والجمهور يجوز تفسير اللفظ المشترك بجميع معانيه، إما حقيقة أو مجازا. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أنه قد وقع لفظ مشترك وفسر بجميع معانيه، ومثله: إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله على النبي بمعنى ثناؤه ومغفرته، وصلاة الملائكة بمعنى الاستغفار. قالوا هنا لفظ الصلاة لفظ واحد، وفسر يدل على لفظ مشترك، يدل على معاني متعددة، واستعمل اللفظ المشترك هنا في جميع معانيه. وأجيب عن هذا بأن الضمير متعدد: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فلما تعدد فإنه يلزم عليه أن يتعدد الفعل، وبالتالي كأنه قال إن الله يصلي وملائكته يصلون، وحينئذ لا يوجد استعمال للمشترك في جميع معانيه. وأجيب عن هذا بأن التعدد هو في المعنى، أما اللفظ يصلون فلم ترد إلا واحدة. الدليل الثاني لهم على جواز إطلاق لفظ المشترك على جميع معانيه في قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر. فقد فسرت الآية بأن السجود من من في السماوات من البشر بوضع الجبهة على الأرض، وفسر السجود بالنسبة للشمس والقمر والنجوم والجبال بأن المراد به الخضوع. فلفظ السجود مشترك بين وضع الجبهة على الأرض وبين الخضوع. قالوا هنا استعمل اللفظ المشترك في جميع معانيه. وأجيب عن هذا بأن حرف العطف بمثابة العامل، كأنه كرر لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات إلى أن قال والشمس، يعني ويسجد وتسجد له الشمس. فهنا قالوا لم يستعمل اللفظ المشترك مرة واحدة بل تعدد استعماله، ولكل استعمال معنى مستقل. قال المؤلف إن سلم أن حرف العطف بمثابة العامل فبمثابته بعينه، وبالتالي يكون بعين الفعل. وأجيب عن الاستدلال بهذه الآية باستدلال أو بجواب آخر، فقال يحتمل أن يكون لفظ السجود قد وضع للمعنيين فأعمل في أحدهما دون الآخر، فأجبنا بأن المعنى المشترك المسند إلى كل منهما هو إعمال للسجود في جميع معانيه. ومن الأدلة لهم أن عددا من الصحابة فسروا آيات من القرآن بمعاني متعددة، قد فسرت عائشة الآية بأنها في أن تنكحوهن وعن أن تنكحوهن. القول الثاني بأن اللفظ المشترك لا يجوز إطلاقه وإرادة جميع معانيه به، نسبه المؤلف لأبي هاشم والكرخي وأبي الحسين البصري والرازي، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. قال استدلوا بأنه إن لم يضع الواضع للمجموع لم يجوز استعماله فيه. يقول بأن اللفظ هنا لم يوضع للمعنيين في وقت واحد، وإنما وضع لكل معنى على سبيل البدل، فإما أن يراد باللفظ المشترك المعنى الأول أو الثاني. وبالتالي إذا استعملت اللفظ هذا الواحد في المعنيين معا كنت قد خالفت طريقة واضع اللغة، لأنه لم يستعمل كل لفظ إلا في استعمل هذا اللفظ في كل معنى باعتبار وضع مستقل. وأجيب عن هذا بقوله لا نسلم بأن اللفظ المشترك قد وضع لكل واحد منهما على سبيل الاستقلال، بل هذا استدلال بنفس المسألة. نحن نقول وضع للمعنيين ولذلك لا مانع من استعماله في المعنيين. هناك قول ثالث قال ومن المانعين، يعني بعض المانعين الذين منعوا من استعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه يمنع مطلقا، وبعضهم فرقوا بين النفي والإثبات، فقالوا يجوز استعمال اللفظ المشترك في جميع المعاني في أسلوب النفي، لما قلت لا تعتدي على عينه وأردت جميع أنواع العيون قالوا هذا جائز، ولكن في الإثبات لا بد أن يراد به أحد المعاني، كما لو قال أكرم عينه لا بد أن يراد به أحد المعاني. إذا كان اللفظ معه قرينة، إذا كان اللفظ المشترك معه قرينة تدل على أن المراد أحد المعاني فسر بها، لكن إذا لم يكن معه قرينة فحينئذ يقع الخلاف السابق، والأرجح وجواز إطلاق اللفظ المشترك على جميع معانيه، وهذا وارد في لغة العرب قد وردت به النصوص، وفسر عدد من الصحابة عددا من آيات القرآن به، مثلا في قوله إن الله سميع فسرها بعضهم بإدراك المسموعات، بعضهم بإجابة الدعاء، وبعضهم بحفظ أولياء كما في قوله إنني معكما أسمع وأرى. المسألة الأخيرة، اللفظ المشترك إذا كان معه قرينة توضح المراد به فحينئذ يعمل بتلك القرينة، إن كان ليس مع اللفظ المشترك قرينة وكانت المعاني متنافية، فحينئذ نقول هذا مجمل لا نعلم ما المراد به حتى تأتينا قرينة توضح المراد به. الثالث، إذا كان اللفظ المشترك ليس معه قرينة ومعانيه غير متنافية، فالشافعي وجماعة قالوا يحمل على جميع المعاني، وطائفة قالوا هو مجمل. قال المؤلف: المشترك إن تجرد عن القرينة فمجمل، يعني إذا لم يمكن حمله على جميع المعاني، وإن اقترن باللفظ المشترك ما يوجب اعتبار أحد المعاني وتفسيره به تعين ذلك المعنى. وهكذا لو كان مع اللفظ المشترك قرينة توضح أن المراد به أكثر من معنى فحينئذ يعمل بها. فكذا عند من يجوز الإعمال في معنيين على الخلاف السابق. أما المانعون فقالوا هذا اللفظ يكون مجملا لو كان هناك لفظ مشترك ومعه قرينة تبين أن أحد المعاني غير مراد وأن أحد المعاني ملغى، كما لو قال لا تعتدي على عينه، فإن الجاسوس لا يمكن أن يراد بهذا اللفظ، وبالتالي ينحصر المراد في المعاني الباقية. وبعضهم قال لا، يمكن أن يدل على الكل على سبيل المجاز. لو تعارضت معاني المشترك فحينئذ نحملها على الأرجح، ومثاله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هنا تعارضت، يدل على الأطهار ويدل على الحيض، ولا يمكن تفسيره بالمعنيين، بالتالي نحتاج إلى دليل يدل على أحد المعنيين. فبعضهم مثلا استدل بقوله اجلسي أيام أقرائك، استعمله في الحيض، وبعضهم استدل بقراء في الآية. فإن تعارضت حمل، إن تعارضت المعاني أو القرائن حمل على المعنى الراجح هو أو أصله، يعني رجح الأصل. فإن تساوت المعاني أو ترجح أحد المعاني وأصل الآخر فحينئذ يكون من المجمل الذي يجب أن يبقى أن يتوقف فيه حتى يدل دليل على أحد المعنيين. وبهذا نكون انتهينا من هذه المباحث المتعلقة بالاشتقاق والترادف والاشتراك، ولعلنا إن شاء الله أن نتكلم عن الحقيقة والمجاز في اللقاء الآتي. نعم. نعم. الإمكان نوعان: إمكان خاص والمراد به الجواز، وإمكان عام يدل على الجائز والواجب، فكلاهما ممكن، لكن الجائز إمكان خاص، والواجب إذا أطلق وأريد به ما يشمل المعنيين الجائز والواجب يكون إمكان عام. في أي شيء يجيزون الجمهور، جمهور أهل العلم، شلون يعني؟ هو ما جاء، ما عرفه، شو يقول؟ توالي على كل، هناك يعني المسألة لغوية، الأمر سهل. نعم. هل إيش؟ إمكان وجود الشيء، أيوة، نفي لعدمه؟ لا يلزم، يمكن الشيء قد يكون ممكنا ويكون معدوما، ويكون موجودا. هذه مسألة ثانية، هل نفي أحد النقيضين يلزم منه إثبات الآخر؟ نقول نعم، تقدمت هذه معنا في اللقاء الماضي. يقول الألفاظ محصورة، ما يمكن تجيب ألفاظ جديدة، بينما المعاني التي في الأذهان هناك متجددة، كل شوي يجي لنا معنى، فيقول المعاني اللي في الذهن هذه غير متناهية، ولكن الألفاظ متناهية، فلزم عليها أن نجعل لللفظ الواحد عدد من المعاني علشان لا ترفع يدك، ما بعد كمل جوابك، من أجل أن تكون هناك إمكانية لاستيعاب جميع المعاني بالألفاظ الموجودة. بس سؤال واحد حنا نكتبه، كان في نفس النقطة خلاص. وجد رجل وجد متاعه بعينه، شوف، من وجد متاعه بعينه عند رجل مفلس فهو أحق به. طيب، هذا إطلاق مجازي عندهم، احنا نقول ايش الخلاف هناك في الإطلاق الحقيقي، في كل إطلاق مجازي عندهم ما يشكلون عندهم في الإطلاق، ولذلك نص عليها في المسألة من شرط إطلاقه حقيقة. ايش؟ لا ما يلزم، لهو لو المسألة في شيء ثاني، وهو لو مات المدين، لو مات المدين هل صاحب المتاع أحق بمتاعه أو لا؟ طائفة بنوها على هذه المسألة، قالوا هذا الآن ما عاد ملكه، ملك الورثة، فوجد متاع عين متاع عند رجلين أفلس، والآن ما وجد عند الرجل الأفلس، وجده عند ذرية الرجل الذي أفلس. هذه بعض العلماء يرتبونها على هذا الخلاف. نعم، طيب سؤالك الثاني، لا مو بذوق لغوي، تفسير ألفاظ، تفسير ألفاظ، هل يجوز أن نفسر اللفظ المشترك بجميع معانيه ولا ما يجوز؟ هذه لها دلالات، حتى خصوصا في القرآن فيه كثير، يعني أنت عندك كثير من مواطن تفسير القرآن تأتيك أقوال في التفسير، هل يمكن أن نفسره بجميع هذه المعاني أو نقول هو لا يدل إلا على معنى واحد؟ إذا قلنا المشترك يدل على جميع معانيه كما قال الإمام الشافعي والجمهور منهم الإمام أحمد وغيره، فحينئذ يجوز تفسير اللفظ القرآني بجميع هذه المعاني ما لم تكن متنافية، وهو أرجح. نعم، نعم، مشترك، هل هما متنافيان؟ كل لا يمتنع أن يراد باللفظ جميع المعاني، لا يمتنع أن يراد بمثله، مثلا في آية القصاص، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، هل المخاطب ولي المقتول ولا القاتل، ولا المخاطب القاتل؟ خلاف كبير بينهم. طيب، نعم، السؤال الثالث، وين في أي شيء؟ هذا مبحث لغوي ينبني عليه تفسير الألفاظ، ولذلك يمكن يكون في الفقه، يمكن يكون في التفسير، يمكن في الحديث، يمكن في العقيدة، في غيرها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.